وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص. قال الشارح: تقدم أن الدفن فرض كفاية. يبقى حكم الدفن يا جماعة فرض على الكفاية، لا بد أن يدفن المرء. وأقله حفرة تمنع تمنع الرائحة والسباع، يعني تمنع الرائحة وتحول دون أن ينبش القبر. ويستحب أن يدفن في لحد، وهو أفضل من الشق، لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا لي لحدا، أي ضعوني في لحد بعد الموت، وانصبوا علي اللبن، يعني الحفرة بتاعت اللحد إنما تسد باللبن، الطوب الني الذي لم يدخل إلى النار، فإن هذا الطوب الذي مسته النار يكره كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حاجة تنوب عنه، أي حاجة تنوب عنه، خشب، أي حاجة. بعض الناس للأسف بدأت تظهر عندنا في السويس بعض البدع، بعض الأشياء في أوساط الإخوة للأسف. كان بعضهم بيعتقد أو دفن في لحد ثم هال التراب على الميت من غير أن تسد هذه الحفرة، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الترمذي عن أبي داود: اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكنه ضعيف تحت. في الهامش المحقق بيقول: أخرجه أبو داود وصححه الألباني. يبقى يقدم اللحد، يقدم اللحد. ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق، يبقى لو كانت الأرض تنهال ولا نستطيع أن ندفن في لحد، يبقى ننتقل إلى الشق. قال المتولي: يلحد بالبناء واللحد. يلحد بالبناء واللحد، أن يحفر في أسفل مما يلي القبلة حفرة تسع الميت. إذا بنعرف اللحد يا جماعة، احنا بنشق في الأرض شق، بنحفر حفرة وبنيجي في جانب الحفرة ونحفر حفرة جانبية عميقة تتسع لدفن الميت فيوضع فيها، يبقى كأن احنا بنفحت صحته كده حفرة كده في الأرض، وباجي على الناحية دي وابتدي أفحت حفرة تانية جانبية كده، فهذا يسمى اللحد. وأما الشق فيحفر في وسط القبر كالنهر، يبقى مجرد حفرة بس محفورش تاني في جانب القبر، ده اسمه الشق. ويحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى على جانبيه، يعني بعد ما بحفر ببتدي احط على جانبي الحفرة لبن، يبقى بس بسيب المكان اللي بينام فيه الميت، انما بيبنى على جانبي الحفرة بناء. ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن، يبقى لو قلنا شق يبقى لازم يبقى فيه يا جماعة سقف نسقفوله، بمعنى أن التراب لا يهال على الميت مباشرة. ودي كانت مشكلة بعض الإخوة فعلوا هذا الأمر في بعض الإخوة الذين ماتوا، بدأوا طبعا احنا عندنا المنامات في السويس، المنامة كما قال الشيخ عليش مفتي المالكية في مصر قال أن هذه المنامات ليست بدفن شرعي، المنامة دي مش دفن شرعي، وقال أنه من باب تساهل المصريين، يبقى أصلا المنامة دي ما بتعتبرش دفن شرعي، لأن الدفن عندنا إما لحد وإما إيه يا جماعة شق. وعلى ذلك جاء بعض الإخوة وبدأوا يفحثوا داخل المنامة، ماشي، لما فحثوا داخل المنامة وضعوا الأخ، يعني لم يستطيعوا أن يحفروا إلا حفرة ليست بالعميقة، حتى إن الأخ عندما وضع فيها كان جسمه باين، ثم أهالوا التراب عليه واعتقدوا أنهم طبقوا السنة، فهذا الفعل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشق يا جماعة يسقف، يحول دون وصول الماء التراب على يا جماعة على الميت. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة، يبقى الأمر هنا على الإيه يا جماعة على الوجوب، يجب حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا، يعني لو دفن رجل إلى غير القبلة، دفن مستدبر القبلة يعني ظهره للقبلة، أو مستلقي على وجهه، فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير، يبقى دقيق. فإن تغير أي تغير جسمه تحلل جسمه فهنا لا ينبش قبره، أما إن دفن اليوم وعلمنا أنه لم يستقبل القبلة لم يستقبل القبلة وأنه دفن إلى غيرها، يبقى في الحالة دي ممكن نفتح عليه تاني ونحوله. ولكن في نقطة هنا قالوا لو دفن رجل من غير غسل من غير كفن، أو علمنا أن كفنه سرق بعد ما دفناه، فتح عليه الرجل وأخذ كفنه وتركه عاريا في قبره، فهل يفتح عليه؟ الإجابة لا، لأن القبر له إيه يا جماعة له ساتر، القبر لي ساتر. نعم استقبال القبلة لي صورتين، ولكن الصورة الشائعة أن يستقبل القبلة بجانبي، يعني بنيمه كده يبقى مستقبل القبلة كل جسمه بينام على شقه الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه ورزقه. كوضعه في اتجاه الصلاة في القبلة للصلاة عليه. هتيجي الكلام ده احنا بنتكلم دلوقتي. احنا بنتكلم على ايه؟ الذي ستر يعني دلوقتي مدفون، سرق كفنه واغلق قبره، فالقبر له ساتر، وعشان كده على قول عليه الكثير من اهل العلم لا يفتح عليه، انما الذي لا يستقبل القبلة هو ده اللي نفتح عليه الا اذا تغير. ويستحب أن يوضع القبر أيوة كده العبارة دي معلش ألم يا شيخ خلاص. يوسع القبر ويعمق، يبقى في استحباب هنا توسيع القبر وتعميقه. قدر قامة، قام للرجل المعتدل، وبسط، هذه الكلمة هتيجي دلوقتي تفسيرها، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك، والزيادة على هذا التعميق غير مأثور، والمراد قامة الرجل المعتدل. ويبسط يديه مرفوعتين، يبقى البصة هذه معناها ان انا برفع ايدي كمان كده، وذلك ثلاثة ازرع ونصف. قلنا قبل كده الزراعة دي يا جماعة 48 سنتي، 48 سنتي. نعم ده الغرض منه. طيب إن أمن على ذلك، إن أمن أنه لا ينفخ الرائحة ولن ينبش القبر حيوان، بمعنى هل يجوز ألا يصل إلى هذا العمق إن أمن على الميت؟ طبعا يجوز، ما احنا قلنا في الأول إيه؟ أقله حفرة مش كده؟ وطبعا ده من قول المالكية إن إيه هذا التعميق خاص بالشافعية. مالكية يعني أقل من هذا، أقل من هذا. طبعا حفر 3 أزرع ونصف قاله الرافعي، وقيل 4 ونصف، وصوبه النووي في الروضة ونقله عن الجمهور. يبقى النووي في الروضة وقال هذا قول الجمهور، قال التعميق 4 أزرع ونصف، 4 أزرع ونصف. لما تيجي تحسبهم يا جماعة هتلاقيهم هيطلعوا 2 وحاجة بسيطة، 2.25 تقريبا، يعني في الحدود ده كده. وهذا ما يحدث عندنا، يعني عندنا في مصر بنعمل كده، الحفرة بتبقى في هذا العمق يعني. وقال في الدقائق الأولى غلط، وقيل المستحب قدر قام فقط، وهي 3 أزرع، ويرفع القبر قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم. في عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر لا يرفع قدر إيه؟ يعني فوق شبر، يعني مفروض إن إحنا بس يدوبك بنرفعه شوية عن الأرض علشان يعرف المار أن هذا إيه؟ أن هذا قبر، فلا يجلس عليه ولا يبول عليه إلى غير ذلك. يبقى التعميق لم يأتي أثر، لم يأتي حديث يوضح قدر التعميق، ولكن النبي أمر بتعميق القبر، نحن نعمقه ونوسعه. هذا العمق أخذ الجماعة الشافعية قول عمر أنه مقدار القامة وأن يبسط الرجل يداه، فاختلفوا قالوا 3 أذرع 3.5 4.5، فهذا أمر من باب أو يدخل في معنى التعميق. المهم يكون الحفرة عميقة بحيث لا تخرج أو لا يخرج للميت رائحة، وكذلك لا ينبش، لا ينبش من كلب ضال أو غير ذلك من حيوان ضال. وروى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، أي ارتفع قدره شبر. والصحيح أن التسطيح أفضل من التسنيم. التسطيح يعني إيه؟ يعني القبر بيكون مستوي، هو شبر بس يكون مستوي. التسنيم يبقى واخد نص دايرة، اسمه تسنيم. وروي أن قبره صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وعمر كذلك، رواه أبو داود. وقال الحاكم صحيح الإسناد. فإن قلت روى البخاري عن سفيان أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني زي ما قلنا إيه، نصف دايرة كده، فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا، فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن عبد العزيز جعل مسنما، يبقى كان مسطحا ثم سنم. دلوقتي القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حجرة من الرخام، وليس أو لا يرتفع إلا هذا القدر البسيط. والدفن يا جماعة أو دفن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي دفن أولا، ثم يبدأ بعد ذلك أبو بكر من انتهاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد رجل النبي يبدأ دماغ أبو بكر، وعند برضو انتهاء رجل أبو بكر أبي بكر يبدأ القبر بتاع سيدنا عمر. يعني مش في سوى واحد، لا معايا يا جماعة، يعني ليسوا في سوى واحد، ولكن النبي ثم بعد ذلك أبو بكر يبدأ القبر بتاعه من عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ قبر عمر، يبدأ قبر عمر من أمام قدم أبي بكر وهكذا. والمستحب ألا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه، ويكره تجصيصه. الجص عامل زي الجبس يا جماعة، أن يجصص يعني يتعمل زي ما بعض الناس بيعملوه بالإسمنت وبالجبس، فكل ذلك على التراب. ويكره الكتابة على القبر وكذلك البناء عليه، فلو بني عليه إما قبة أو كان محوطا أو نحوه، إن كان في مقبرة مسبلة هدم، لأن البناء والحال هذه حرام. قال النووي هذا بلا خلاف. طيب الحتة دي أقف شوية عندها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعلي أنه أمره إن وجد قبرا مشرفا يعني مرتفع سواه، هدمه. طيب هل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ لا يجوز، ليس ذلك خلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أمنت بفعلك فلا حرج، ولكن سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة. يعني تخيل أنت مثلا حاجة زي كده، كان بعض الشباب في السبعينات أرادوا أن يطبقوا هذا الأمر، فكانوا يقومون بحرق الأضرحة، والحقيقة تردب على ذلك مفسدة عظيمة، أنهم كانوا بفعلهم يحرقون المساجد، وكان بفعلهم يعني هذا الفعل بعد ذلك يعني أودى بهم إلى السجن. فبنقول أن هذا الأمر إن كان في حدود ولايتك فافعل، أما إذا كان ليس في حدود ولايتك ويترتب على ذلك مفسدة عظيمة فالأولى الترك مع الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب. هل يطين القبر؟ لو بنى عليه إن خبة أو مخوطة ونحوها مرة إن كان في مقدرة مبتلة هدل، لأن البناء والحالة هذه حرام. ما معنى مقدرة مبتلة؟ الإسبال معناه أو مقبرة مسبلة يعني موضوعة في مكان وتزار إلى غير ذلك يعني، فأمر بهدمه، ولكن هذا هيترتب عليه مفاسد. يعني زمان يا جماعة يمكن هذا الأمر قد انتهى، كنا زمان إذا دخلت المقابر تجد ما في قبر من القبور إلا وقد وضع أو بني عليه ووضع على رأسه طربوش أحمر، ده علشان نعلم ان هذا القبر او هذه المنامة تتعلق بالرجال وهكذا. ده كان العرس السائد في المقابر عندنا وما زال موجود بقاياه الى الان، وبعض البلاد ما زال موجود البناء على القبر. فهذا البناء المفعول المحترم انما يزال ولا يعلو القبر عن الارض الا اديج معها شبر، ولكن زي ما قلنا هذا الأمر يتوقف الآن على قضية ولاية. إذا كان دي في حدود ولايتك وده قبرك ومحدش هينكر عليك لا حرج، إنما إن ترتب على ذلك مفسدة عظيمة يبقى الأولى الترك مع الإنكار القلبي. وهل يصين القبر؟ يعني بدل ما نستخدم الجبس أو الإسمنت نصينه بالطين؟ قال إمام الحرمين والغزالي لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا بأس بالطين، ويستحب أن يرش على القبر ماء، لأن الماء مع اختلاط التراب سيصبح يا جماعة طين، في استحباب أن احنا نرش على القبر ماء، وأن يوضع عليه حصى، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة أو نحوها. طبعا ده لتعليم القبر، أنا بحط حجر عند رأسه علشان أعرف إن هنا في قبر. وأما عند دفنه فيستحب بعد أن يوجه ناحية القبلة بجانبه الأيمن أن نضع حجر تحت رأسه كالمخدة، كأنها مخدة يا جماعة، فإن لم يوجد نجمع بعض التراب ليوضع تحت خده الأيمن حتى يستقبل القبلة. طيب يبقى احنا قلنا بنحط عند رأسه فوق القبر صخرة أو خشبة، ويكره أن يضرب عليه خيمة، ما نحطش خيمة فوق القبر. ولا بأس بالمشي بالنعال بين القبور، يبقى عملية ان انا امشي من غير نعل هذا وارد، ولكن لا بأس بالمشي بالنعل بين القبور خوفا من ان تصب اذى، يبقى ده لدفع الاذى يا جماعة. ولا يستند احد الى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ، اي يوطأ بالاقدام. ففي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، وفي الترمذي النهي عن وطئها، وقال إنه حسن صحيح. وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح مسلم، وجزم به في آخر كتاب الجنائز، وإن كان في الرافع والروض أنه مكروه، إلا أن النووي في صحيح مسلم جزم بالإيه يا جماعة؟ بالتحريم. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعد الموت. أما قبله فلرواية أنس قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزرفان يعني تسيلا بالدمع. النهاردة صعب أن أنا أتحكم في مشاعر الناس يا جماعة، ولكن هذه المشاعر تضبط، فغلبة البكاء لا يمكن لإنسان أن يتحكم فيها، فهذه من لحظات الضعف التي يضعف فيها المرء، فإن سال دمعه فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد الدفن فلما رواه أنس قال: شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها. يبقى البكاء قبل والبكاء بعد ليس فيه تحريم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت يعني حضر الموت خرجت الروح فلا تبكين باكية. إسناده صحيح، ومعنى وجبت أي خرجت، والبكى بالقصر الدمع، وبالمد البكاء رفع الصوت، وتحرم النياحة على الميت، ولصاحبها عقوبة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. النائحة هي المرأة التي توجد الآن في كثير من القرى المصرية، تقعد تنوح بقى، ترتجل شعرا وزجلا، وتقول ثم بعد ذلك تهيج من حضر من النساء فيصرخن ويبكين، كل ذلك على التحريم. والنوح رفع الصوت بالندب، والندب أن تقول الخاسرة وسنداه وقواه وقوة ظهراه وعزاه إلى غير ذلك من هذه الشمائل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت فتقوم باكية فتقول واجبلا وسندا ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزان أهكذا كنت، يعني يزغدوا كده، أنت كنت كده، كنت جمل وكنت جبل وكنت. فلا بد للمرء أن ينكر وأن يوصي على عدم النياحة عليه. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة. وأما شق الجيب وضرب الصدر وضرب الخد ونثر الشعر والدعاء بالويل فكل ذلك حرام وأمر من أمور الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكذلك في الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. السلق يعني رفع الصوت عند المصيبة، والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلم، انت يعني زي ما قلنا رأى رجل من الصالحين رجل يشتكي أخاه، يشتكي مصيبة حلت به، واقف مع أخوه بيقول له والله ده حصل كذا وكذا. كتير من الناس يفعل ذلك، يقول لك ده أنا بصلي وكويس وما فعلش غلط، ليه ربنا يعمل كده؟ فقال العبد الصالح لهذا الرجل: يا رجل والله ما زدت أن شكوت من لا يرحم إلى من يرحم، من يرحم إلى من لا يرحم. أنت شكوت ربنا، العبد ليس له قدرة على رفع الأمر، وربما كان هذا البلاء من الخير. فهذا من باب التظلم ممن ظلمه، ومن الذي ظلمه؟ أنت بتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع السخط من قضاء الله وقدره. والاستغاثة من ذلك، وذلك أي هذه المصيبة عدل من الله تعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر، فإن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل الثروة وبعض أهل البوادي فإنه يوصيهم بذلك ويقول إذا مت فنوحوا علي، فهذا يعذب لأنه أوصى بهذا. أما إذا لم يوصي بهذا الفعل ولم يقبله ولا يرضاه فإنه لا يعذب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. يبقى الموضوع متوقف على حال الميت، لو أوصى بهذا البكاء والنواح فإنما يعذب ببكائهم ونواحهم، وأما إن أنكر ذلك ولم يوصي به فإنما لا يعذب. هذا الحديث إنما قيد بمن يا جماعة؟ بمن رضى ذلك. نخلص بقى الجزء ده النهاردة عشان نخلص من الباب بتاع الصلاة. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، والتعزية في اللغة التسلية عمن يعزى عليه، وعند حمله الشريعة، وعند حملة الشريعة يعني اصطلاحا، يعني الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع. المذهب للأجر المذهب للأجر المكسب للوزر، والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحبه المصيبة بجبر مصيبته، وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة قال: أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، يعني بيحتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. يبقى التعزية مشروعة، تعزية مشروعة. وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان: من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان، ذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن الله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له، فلا يشق عليه أمر المصيبة، فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي ودفعه الوازع الشرعي، دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب، فإن فاته ذلك تعددت مصيبته، وهذا إنما من فراغ النفس عن الله تعالى بخلاف العامر، أي الذي قلبه عامر، فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته. ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم: لعلكم تتعجبون من حسنهم، والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم. يعني إيه القصة دي؟ مروية أن ابن مسعود جاءه من يزوره فوجد له أولاد، يعني سمتهم طيب وقد أحسن تربيتهم، فتعجبوا من حسنهم وأدبهم، فقال لهم يعني إن فراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم، يعني أنا متكبد وبجد مشقة في تربيتهم، فهذه المشقة لو زالت عني لكان أولى، أي ليتفرغ إلى عبادة ربه، لأنه يعلم أن هذه عارية أعطاها له ربه، ولله ما أخذ ولله ما أبقى، فليس لنا ملك في أولادنا. والنقطة دي يا جماعة لازم نفهمها، إن ابنك أنت لا تملكه، أنت بتربيه وتحسن تربيته ولكنه ليس لك ملك، وزوجتك كذلك تقوم على تربيتها وعلى حسن معاشرتها ولكن هي ليست لك إيه؟ جارية. بمعنى يوم الجمعة اللي فاتت وأنا بخطب الجمعة جالي واحد بعد الجمعة بسؤال، هل يجب على زوجتي أن تقوم على خدمة أبي وأمي؟ فقلنا له لا ليس ذلك على الوجوب ولكنه من باب التفضل، فإن فعلت تؤجر وإن فعلت فلها عليك فضل. فتعجب، أليس علي أو عليها أن تطيعني كما ورد في الحديث والأدلة العامة أن تطيع زوجها، وهذا من أمري لها. قلت له أن الأمور التي من باب الاستحباب لا ترتقي إلى باب يا جماعة الوجوب، يبقى حتى أنا في أمري أو في نهي لازم أفهم كده، الأمر اللي أجاز ربنا لا أحرمه، الأمر اللي حكمه على الندب والاستحباب لا أرفعه إلى درجة الإيه؟ الوجوب. ما ينفعش أحكام الشرعية دي لإنزال العبادات وإنزال القربات في أماكنها، هذه واجبة هذه تسن هذه كراهة هذا تحريم، فلا أرتقي بالكراهة إلى التحريم ولا أرتقي بالاستحباب إلى الوجوب. فطبعا يعني لم يعجبه الكلام، فقلنا له هل يجوز لك أن تأمرها بالسير في الطريق عريانة؟ قال لا، لأنها مأمورة بالستر. قلنا له إذن أمرك لزوجتك إنما هو مقيد، مقيد بالإيه يا جماعة؟ بالشرع، والشرع لم يوجب عليها هذا الأمر، ده مش كده وبس، ده بعض أهل العلم لا يوجبون على الزوجة أن تقوم على خدمة زوجها، ده مذهب مالك، قالوا أن الزوجة للفراش للولد بس، تربي الولد تأتي بالولد فقط، أما عن الخدمة فليس ذلك حق عليها ولكن من باب التفضل، ولكن الراجح في المسألة أن الزوجة تقوم على خدمة زوجها. نعم أو موجود عند المالكية ولهم أدلة حلوة أعمل شيء، فيعني لما تخدمك كلهم شاكرين يا سلام إيه الجمال ده، لا كلمتين حلوين خلاص، لا تقول لك أنا مالكية في المسألة دي وتبقى المشكلة أنت اللي حتسيع البيت. لذلك جاء من حوالي أسبوع كانت مشكلة بين زوجين، إيه المشكلة بقى؟ شوفوا التهريج، يعني الأخ اتجوز الأخت وقال لها اشتغلي تساعدي في البيت، ماشي ما فيش مشاكل، حالهم المادي يعني مرتبه لا يكفي وهتشتغل وتجيب له قرشين ويغطوا المصاريف بتاعه البيت وربنا يكون في عونه، ولكن اعتقد انه تملك الزوج، هي عبده، فالفلوس اللي جايه واجب عليها ان تعطي له هذا المال، فهي كانت بتطلع لامها 20 جنيه او 40 جنيه، فهو مش عاجبه هذا الكلام، مش عايزة حتى تطلع هذا المال لأمها. ليه؟ قال لها الوقت اللي انت بتطلعي تشتغلي فيه ده حق البيت. شوفوا بقى التحليل، حق البيت، وبالتالي لما انا بطلعك يبقى الفلوس اللي جاية دي فلوسي مش فلوسك انت. فطبعا كأنه يعني قد اشتراها بسك فهي جارية. الجواري بس اللي هم يطلعوا يشتغلوا ويجيبوا الفلوس لأصحابهم بس، أما الزوجة فلها حق مالي، لها ذمة مالية مستقلة. طالما تركت لها الأمر وسمحت لها بالعمل فالمال الذي تكتسبه إنما هو لها، فإن قدمت جزءا منه للبيت فهذا من باب التفضل، مش عايز أعيدها في البيت إنما تشغلها وتاخد فلوسها، فهذا أقرب للعبودية وليس لعقد الزواج، وليس لعقد الزواج. طيب المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والإيه والسنة، ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. نعم لا تعز الشاب أو لا يعز الشاب إلا من كان من محارمها بس، أبوها عمها خالها إلى غيره، والأولى أن تكون قبل الدفن، لأنه وقت شدة حزن، وتكون في 3 أيام، لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد 3 مكروه لأنه يجدد الحزن، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن 3، ففي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها أو على زوج 4 أشهر و10، وابتداء 3 من الدفن، من يوم الدفن مش من يوم الموت، وجزم به النووي في المجموع. نعم جزم الماوردي أنها من الموت، وشرح المهذب المجموع. نعم جزم الماوردي أنها من الموت، وبه جزم ابن الرفع وصححه الخوارزمي. ويستثنى، يبقى عندنا هنا يا جماعة المدة 3 أيام منين؟ خلاف. الجماعة العراقيين قالوا من الموت، ورجح النووي أنها من الإيه يا جماعة؟ من الدفن، 3 أيام من الدفن. طبعا موضوع الكراهة ورد التعزية بعد 3 أيام، كما أورد ذلك الألباني في أحكام الجنائز إن التعزية جائزة بعد 3 أيام لمن لم يحضر، يعني أنا ما حضرتش إلا بعد 3 أيام جاز لي أن أعلم. وهنا برضو قبل ما أترك المسألة ديت، هو أتكلم عن هنا دلوقتي عن النقطة دي، ويستثنى ما إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فإنها تمتد إلى قدوم الغائب، فإذا قدم هل تمتد 3 أيام أم تختص بحالة الحضور؟ يعني هو وصل إلى مصر مثلا كان مسافر، هل يبقى مدته 3 أيام ولا من ساعة ما يوصل يروح يعزي على طول؟ فقال الإثنائي كلام الرافعي والنووي يوهم بمشروعية 3 عند قدوم الغائب، وهو كذلك. أم تختص بحالة الحضور؟ قال الطبري شيخ مكة لم أرى فيه نقلا، والظاهر مشروعية 3 بعد الحضور والله أعلم. في هنا نقطة برضو ساقها الشافعي، الاجتماع على العزاء بدعة، ان انا اعمل صوان او دار لتعزية لحضور الجماعة المعزيين، فهذا الاجتماع في ذاته لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعزية لما تقابله تشوفه تعزيه، انت حضرت الدفنة خلاص، فهذا من باب العزاء. يبقى انت عزيته على المقبرة وانتهى الامر، يبقى انتهيت في شأنك انت انتهيت. ولكن من لم يحضر واراد ان يعزي، يعني ان جاءه عز لا حرج، ولكن الاجتماع على العزاء في حد ذاته ان ينصب مكان وان يجتمع فيه الناس، فذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من باب البدعة. بكده يا جماعة بنكون انتهينا من كتاب الصلاة. يعني إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى فاصبر واحتسب، هذا وارد فلا حرج إطلاقا. زوجة أن يرسل زوجته، فهل للعقل الذي لم يكن زوجته أن يرسلها على زوجة العقل؟ الأولى لا. أقول لك ليه؟ الزوج الذي رأى من امرأته ورأت منه، فهذه حدة الشهوة تزول خاصة في هذا الموطن. أما العاقل الذي لم يبني بها، فإن رأى منها ولو جزء يسير من جسمها ربما غلبته الشهوة، يعني ده لسه على الظرف. فعشان كده الأولى لا، لأنه سيرى منها، وطالما بيغسلها حيرى منها، فهذه الرؤية بالنسبة له كانت ممتنعة، فربما كانت سببا في إثارة شهوته، وهو أمر مردود في هذا الموقف. أما الزوج فلا، الأمر لا بالنسبة له. نعم. اللي هي مدة العدة بتاعتها. طيب لو كان هذا في شيء مدخول بها وغير مدخول بها، المرأة الغير مدخول بها إن مات عنها زوجها لها عدة وتحد عليه إن شاء الله تعالى. نعم تزريفان. لا مش على القبر، مش المعنى على الحروف يا جماعة، يختلف معناها باختلاف موضعها في الكلام. يعني ربنا قال ايه مثلا على لسان فرعون؟ لا أصلبنكم في جذوع النخل. هل الجذوع في جذوع النخل يعني النخل اتفتح واتحطه؟ لا مش المعنى كده. ففي هنا بمعنى ايه؟ على لا أصلبنكم على جذوع، ولكن فيها نقطة بلاغية يا جماعة حتى في تعريفها بنقول ايه؟ الاسم ما دل على معنى ولم يكن الزمن مقترن به، الفعل ما دل على معنى في ذاته ولكن اقترب بايه؟ بزمن ماضي مضارع امر. واما الحرف ما دل على معنى في غيره مش في ذاته، يبقى الاسم ما دل على معنى في ذاته، الفعل ما دل على معنى في ذاته. فرق بين الاسم والفعل أن الاسم غير مقترن بزمن والفعل مقترن بزمن، إنما الحرف ما دل على معنى في إيه؟ في غيره. عشان كده الحروف تختلف معانيها باختلاف وجودها في الإيه؟ في الجملة. يبقى على القبر مش معناه أنه جلس على أو فوق القبر، ولكن المعنى جلس بجوار القبر.